بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ بإذن الله تعالى قراءة منظومة الآداب الشرعية للإمام محمد بن عبد القوي المولاوي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام العزيز مدارس الأولى رحمه الله تعالى، وفي يومنا الثاني بعد عصر الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة لعام 430 400 مع تعليق شيخنا أبي مصعب مجد حفارة حفظه الله ووفقه وسدده. قال الإمام المداري رحمه الله تعالى: قال ألا كل من راه السلامة فليصم جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف النقي أنكى فقيه، وطرف الفتى يا صاحي رائم فرجه ومتعبه فارضه ما استطعت تهتدي. طيب المؤلف محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي صاحب النظم لمنظومة الآداب رحمه الله تعالى يقول في بيته العاشر: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. وقلنا الجوارح هي ما يكتسب العبد بها من خير أو من شر، ومن رام السلامة أي طلب السلامة وبحث عنها، وطلب السلامة هو من باب الدفع قبل أن يحتاج إلى الرفع، والدفع أن تطلب السلامة من الوقوع في الآثام قبل أن تقع في الآثام فتطلب بعد ذلك التوبة والتخلص منها. فليصن جوارحه أي يحمي جوارحه، وقلنا أن الجوارح كالعينين وكالنظر والسمع، وكذلك أيضا الأخذ والعطاء والبطش والمشي واللسان، كل هذه جوارح، كل هذه جوارح العبد يستعملها في الخير فيكتسب خيرا، أو يستعملها في الشر فيكتسب أو فينال شرا. فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، النهي في اللغة ما طلب الشرع الكف عنه على جهة الإلزام، هذا إذا كان نهيا متحتما محرما، وإلا قد يكون من باب المكروه فيكون نهيا طلب للكف ليس على جهة الإلزام فيكون مكروها. والعبد ينبغي أن يحذر مما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك البدع لأنها إحداث في دين الله عز وجل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتلا ذلك أيضا كبائر الذنوب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فكبائر الذنوب هي ما توعد الله فيها بعقاب أو حد أو لعن، فكل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فكل هذا من كبائر الذنوب. والعبد والشيطان يتسلسل مع العبد في هذه النواهي، فأقبحها الشرك، يحاول أن يصل به إلى أن يشرك بالله عز وجل وأن يجعل لله نداء، فإن لم يستطع على ذا انتقل معه إلى البدع والمحدثات، فإن المبتدع يظن أنه على هدى ويعتقد أنه على دين يتقرب به إلى الله عز وجل، والدين قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدع شرها عظيم، وهي دركات بعضها فوق بعض. وإذا لم يستطع أن يصل إلى العبد إلى البدع انتقل معه إلى كبائر الذنوب، كبائر الذنوب التي توجب حدا في الدنيا وغضبا من الله عز وجل، كالزنا وكأكل الربا وكالسرقة وكشرب الخمر. فهو يحاول أن يصل بالعبد إلى هذه الكبائر التي حرمها رب العالمين وجعل لها حدا وعقوبة شرعية في الدنيا. فإن لم يستطع أن يصل بالعبد إلى أن يقع في كبائر الذنوب انتقل معه إلى الصغائر، والصغائر وهي اللمم الذي ذكره ربنا في كتابه الكريم. فهذه الصغائر لها مكفرات كما وردت بها السنة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وكذلك أيضا إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت الخطايا مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا مع آخر قطر الماء حتى يقف بين يدي الله نقيا من الذنوب. فالصغائر لها مكفرات كالصلوات الخمس وكالوضوء أيضا والأعمال الصالحة مطلقة. لكن العبد إذا تهاون في هذه الصغائر فإنها تكبر في قلبه، وربما أيضا ينتقل بسبب العكوف عليها إلى أن يقع في الكبائر، وإلا فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالإصرار على هذه الصغائر تفسد قلب العبد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والران هو الذنب تلو الذنب تلو الذنب. فإذا رمت السلامة كما يقول الناظم إذا كنت تطلب السلامة فصن جوارحك، فصن جوارحك، لأن في صيانتها سلامة لمن؟ سلامة لقلبك. وقد تقدم أن قلنا أن هذه الجوارح إنما تنطلق بإشارة ممن؟ أجيب من القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هذا لعظم أمره فهو محط نظر ربنا عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وهذا فيه إشارة إلى حديث معاذ بن جبل ويحك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وهذا يدلك على خطر اللسان، فهو جارحة صغيرة، جارحة صغيرة لكن آثارها عظيمة، آثارها عظيمة. ولذا جاءت الأدلة الكثيرة في التحذير من عدم حفظ اللسان، قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبهذا اللسان تقع الغيبة، وبهذا اللسان تقع النميمة، وبهذا اللسان يقع الطعن، وبهذا اللسان يقع الغمز واللمز والسخرية والكذب، كل هذا يقع بسبب اللسان. وإذا تأملت أيضا فبسبب اللسان تقع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبسبب اللسان أيضا شهادة أن محمد رسول الله، وبسبب اللسان تتلو كتاب الله عز وجل، وبسبب اللسان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذه الجارحة إذا هيأتها للخير انطلقت، وإذا هيئت عياذا بالله للشر انطلقت، ومن هنا من صمت نجا. ويحذر المؤلف هنا من إرسال الطرف، والطرف ما هو؟ البصر. الطرف هو البصر، وإرساله يعني إطلاقه، وقيده هو أن يغض الطرف كما أمر ربنا. المؤمنين فقط الجواب، ها؟ المؤمنين والمؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فغض البصر من أجل حماية وصيانة القلب، من أجل حماية وصيانة القلب، فإن القلب والبصر بينهما اتصال قوي، فإن النظر إذا نظرت إلى ما حرم الله فإن هذا ينتقش في قلبك، فإن هذا ينتقش في قلبك ويصبح بابا لوساوس الشيطان ولمكره وكيده. وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، يعني أخطر، وأثره على القرب على القلب أعظم، وهذا النظر هو بريد الزنا، ولا يبتدئ الزنا إلا بمقدمات، وأولى هذه المقدمات هو النظر، ولذلك من حفظ بصره حفظ له ما بعد ذلك. هكذا، هل تجد أحدا يقع في الزنا وهو غاض لطرفه؟ أجيبه لا، إنما يقع في الزنا من أطلق طرفه وأرسل طرفه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كتب الزنا على ابن آدم لا محالة فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، وهذا يدلك على أنه من فعل الزنا إذا نظر المرء إلى ما حرم الله عز وجل. ولا شك أن في غض الطرف عن الحرام سلامة وصيانة لقلبك، وقد جاء الإسلام بقطع كل مقدمة توصل العبد إلى الحرام. الله عز وجل أمر بغض البصر للرجال والنساء، وأمر الله عز وجل النساء بالحجاب، لأن في خروجهن متبرجات فتنة عظيمة تؤدي إلى الوقوع في الزنا. الله عز وجل قال: وليدنين عليهن من جلابيبهن. أمر بالحجاب، أمر بالحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد إلى المصلى، قالت إحدى النساء: إن إحدانا ليس عندها جلباب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتخرج هكذا، قال: فلتلبسها أختها من جلبابها، مما يدل على وجوب هذا الجلباب والحجاب الشرعي. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والله عز وجل من أجل حماية المرأة وصيانتها وصيانة الرجل من أسباب الفتنة، قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كل ذلك قطع لطريق الوقوع في الزنا، أن أمرت المسلمة بلبس الجلباب الشرعي فضفاضا واسعا، ولا يكون زينة في نفسه، لا يكون هذا الجلباب زينة في نفسه، ولا يكون لماعا براقا، فهذا ليس بحجاب. كذلك لا يكون مخصرا، فإن هذا أيضا ليس بحجاب، ولا يكون منقوشا، فإن هذا ليس بحجاب، وهكذا. كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا لمادة الفتنة بين الرجل والمرأة أمر المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. فمنعها من أن تسافر وحدها لأن في هذا فتنة منها وعليها، فتحتاج إلى رعاية من محرم يرعاها ويحفظها من الشرور ومن أسباب الفتنة. كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، تحذير من فتنة النساء، في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد، وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، كل ذلك من أجل أن تسلم القلوب، والحمو أخو الزوج، وإن الناس عادة يتساهلون في أمر الحمو. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من أجل أن تسلم القلوب حذر النساء من أن يخضعن بالقول، من أن يخضعن بالقول، قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. وكذلك الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كل ذلك. وصحابة رسول الله هم أطهر الناس، ونساء المؤمنين هن أطهر النساء، ومع هذا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أزكى لهذه الأنفس، البعد عن أسباب الفتنة. فإذا أمرت بغض الطرف من أجل ماذا؟ من أجل أن يسلم لك قلبك ودينك، ومن أجل أن تقع في هذه الفتنة. والأصل في المؤمن أنه يجانب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. طيب، قال: وطرف الفتى يا صاح، يا صاح أي صاحبي، وحذفت الياء من أجل التخيم، من أجل الترخيم، يا صاح أي يا صاحبي. رائد فرجه، ما معنى رائد؟ هذا يرسله العرب من أجل أن يلتمس المرعى الخصيب، عرفتم؟ الأعراب يرسلون شخصا يلتمس المرعى الخصيب لدوابهم وأنعامهم، فهذا يقولون له رائد. طيب، الفرج ما رائده؟ القلب، كنت مسافرا، البصر، البصر رائد الفرج. ولذلك هنا هذا يدلك على خطر إطلاق البصر، فإن له تأثير في شهوة العبد إلى الحرام، فإن له تأثيرا في شهوة العبد إلى الحرام، إذا كف بصره أمن شر فرجه. وطرف الفتى يا صاح قائد فرجه، ولا شك كما جاء في الحديث، والفرج يصدق كل هذا أو يكذب، والفرج يصدق كل هذا أو يكذب، من رام سلامة قلبه وحفظ فرجه فعليه أن يغض بصره. أما إذا أردت الفتنة وأردت أن تقع في الشرور، فإن طريقها إطلاق البصر، وبعد ذلك تصبح تعاني دفع هذا الأمر، وقد كان من أول أمر تطلب السلامة فلا تقع في مثل هذا. وكما أخبرتك أن بداية هذا البصر لذة مزعومة، ثم تصير عذابا لهذا القلب، وما هلك هؤلاء العشاق وإن عفوا عن الهدى وصاروا عبيدا لأهوائهم إلا بسبب إطلاق البصر. نعم، أظن في هذا المعنى بيت من الشعر أحاول أن أتذكره الآن. لا، خيرا إن شاء الله، إذا جاء أخبرتكم. طيب، وإذا ما جاء ما جاء. خاطبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فخاطب قلبي طرفي فقال كنت الدليلا، فقلت كفى جميعا تركت ماني قتيلا. طيب، هذا هو البيت. خاطبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فخاطب قلبي طرفي فقال كنت أنت الدليلا، فقلت كفى جميعا تركت ماني قتيلا. طيب، قال وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه. ومتعب من؟ ومتعب فرجه إطلاق بصره. فأنت ينبغي أن تشفق على نفسك، فأنت الصريع بهذا النظر، أنت الصريع بهذا النظر. ومتعبه فاغضضه. إذا ما العلاج؟ العلاج ما هو؟ غض البصر. ولا حيلة ولا سبيل إلا بغض البصر. فكل من يشكو ضعفا يقال له غض بصرك. ليس هناك علاج يعطى لك 3 مرات في اليوم، ما فيه، ما فيه كبسولات أو تأخذ دواء 3 مرات في اليوم حتى تعافى من هذا. علاجك هو ما أمر الله به، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجأة ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال اصرف بصرك، هذه لا تضرك، النظرة الفجأة لا تضرك إذا صرفت بصرك، إذا صرفت بصرك. لكن ينبغي أن تبقى نظرة فجأة، نظرة فجأة، وجزاكم الله خيرا. طيب، قال وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهدي. وقوله ما استطعت ليس معناه أن الحرام تعلله تقول أستطيع أو لا أستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، انتبه الآن، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن المناهي ليس هنالك سبيل ما استطعتم، إنما تجنبوه، تجتنبوه. لكن ما استطعت أي تأتي أحوال للمرء أحيانا، ما استطعت أي تأتي أحوال للمرء أحيانا، وبعض الأمور كأن يكون بائعا مثلا، بائع ويرد عليه النساء للشراء، فهذا يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع. طبيب وقد عالجت عنده امرأة للضرورة، عالجت امرأة عنده امرأة للضرورة، فماذا يقال هنا أيضا؟ فاتق الله أيها الطبيب ما استطعت. وهكذا، والضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فلا يقال لهذا البائع من أجل أنك تبيع وقد وردت عليك امرأة تريد أن تشتري لا تطيل معها الحديث، فضلا على أن تضاحكها أو تمازحها ثم تقول لا أنا أبيع وأشتري. لا، نقول أنت الآن أنت في فتن، وأنت تسهل الطريق إلى المعاصي. لا، ما استطعت أي في أحوال قد يضيق المرء فيها، وعندها يقال له فاتقوا الله ما استطعتم. لكن في حال الساعة لا ينظر الرجل يمينا وشمالا ثم يقول لا هذا أمر لا أستطيعه. الجواب تستطيع، فإن الله لم يكلفنا إلا بما نستطيع، لا تكليف بغير مقدور عليه. الله عز وجل كلفنا بما نطيق، كلفنا بما نطيق. وكونك تتعلل بأنك لا تستطيع هذا لغلبة الهوى، لغلبة الهوى. وأمر آخر لقربك من الفتن، لقربك من الفتن، كيف ستصرف بصرك وأنت قد اقتربت من الفتن؟ كيف ستصرف بصرك وأنت في مكان يعج بالنساء؟ كيف ستصرف بصرك وأنت تغدو وتروح في الأسواق؟ كيف ستصرف بصرك وأنت ربما تكون في مكان أيضا به اختلاط؟ وهكذا، من رام السلامة فليأخذ بأسبابها. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أنت رأيت سفينة تجري على اليابس؟ أنت ما رأيت ولا في الخيال على عجلات رأيت؟ قال ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي. إذا من أسباب هدايتك للخير والهدى وسلامة القلب أن تغض البصر، فإذا أطلقته فإنك لن تهتدي، لن تهتدي. ومن سبب حرمان المرء من لذة الإيمان إطلاق بصره، إطلاق بصره، فإذا غض الطرف شعر بلذة عظيمة للإيمان. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وجرب تعرف، جرب تعرف، إذا غضضت الطرف عن الحرام وجدت لذة عجيبة في قلبك وأنسا عجيبا في قلبك، بينما هذه اللذات المحرمة وإن تظهر العبد أو شعر بلذتها لأول وهلة فإنها تنقلب عذابا، تنقلب عذابا. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال ويحرم، قرأت هذا؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى ويحرم برد وارتياب نميمة وإفشار سر ثم لعن مقيدين. ويحرم بهت، البهتان هو الكذب، البهتان هو الكذب. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كذب، فالبهتان هو الكذب. والبهتان، الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالبهتان محرم، الكذب، أن تكذب على عباد الله وتفتري الكذب عليهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغيبة قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا البهتان العظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فليحذر العبد من البهت وأن يفتري على العباد ما لم يقولوا ولم يفعلوه، فإن هذا من المحرمات، هذا من المحرمات. ويحرم بهت واغتياب. الغيبة من عرفها؟ من عرفها يا حسن؟ من عرفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وهذا الأمر، الغيبة تعد من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعض اسمع الآن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا استدل به الذين يرون أن الغيبة من الكبائر وليست من الصغائر، ذكرك أخاك بما يكره، فكل ما يكره أخوك لا تذكره به في غيبته، لا تذكره به في غيبته ولا في حضوره، لكن في غيبته يعتبر أمرا عظيما وغيبة، وهي من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل إذا كان لا يعرف إلا بهذا الوصف، وصف يعرف به ولا سبيل إلى التعرف عليه إلا بوصفه، نقول قد أجاز هذا العلماء، لأنك الآن لست على سبيل التنقص والإزدراء والعيب، إنما ذكرته على سبيل النعت والبيان، على سبيل النعت والبيان. ومن هنا قالوا الأعرج وقالوا الأعمش هكذا، نعم، وذو اليدين على سبيل الوصف أيضا، نعم. طيب، كذلك أيضا ذكر العلماء أنه ليس من الغيبة التظلم عند القاضي. أليس هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان أكمل رجل شحيح لا يعطيني وولدي، قال خذي وولدك بالمعروف، خذي من ماله وولدك بالمعروف، وهذا فيه التظلم، إذن ليس من باب الغيبة. والاستشارة أيضا ليست من باب الغيبة. كذلك أيضا، وهذا من الأمور العظيمة المهمة التي يحاول اليوم كثير من أهل البدع أن يلبسوا فيها، من الأمور العظيمة وهي من الجهاد في سبيل الله، بيان انحراف المنحرفين وضلال المضلين من أهل البدع والضلالات. هذا ليس من باب الغيبة المحرمة، هذا من باب الجهاد في سبيل الله وحماية الشريعة، وحماية الشريعة، فهذا ليس من باب الغيبة المحرمة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج ووصفهم بأقبح الأوصاف. هل كان هذا غيبة؟ الجواب لا، كان هذا تحذيرا من الشر وأهله ومن دعاة الضلال والبدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، ماذا قال هذا الرجل؟ يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صناديد قريش وكبراء قريش، فهم الصحابة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، انظروا إلى عبادتهم، انظروا إلى عبادتهم. ماذا قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، إن الخوارج كلاب أهل النار. هذه غيبة؟ لا، هذا حماية للشريعة وصيانة لها ومجاهدة أهل الباطل، وهذا الجهاد أعظم من الجهاد بالسيف. وجه ذلك، وجه ذلك أن الجهاد بالسيف يحسنه كل مسلم، أنت الآن تخرج إلى القتال بسيفك، وهذا يخرج بسيفه، وإذا استنفرنا ولي الأمر خرجنا، وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، لكن جهاد أهل البدع جهاد حجة ورد للباطل بالحجج والأدلة والبراهين، من يقوم به؟ من؟ العلماء الراسخون، العلماء الراسخون. فإذا الرد على أهل البدع جهاد أعظم من الجهاد بالسيف. اليوم أهل الحزبيات وأهل البدع يزاهدون في هذه الردود على أهل البدع، ومن عباراتهم إنهم أهل غيبة، والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا، ليس بغيبة، بيان الشر والتحذير منه ليس بغيبة، بل هو أمر واجب، ولتستبين سبيل المجرمين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القدرية مجوس هذه الأمة، تحذير أو لا تحذير. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أكمل فاحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا وفلانا لا يفقهون من ديننا شيئا، تحذير أو لا تحذير. إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، تحذير أو لا تحذير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بئس أخو العشيرة، وعند هؤلاء هذا من باب الغيبة. كل ذلك تلبيس وخداع للناس. فإذا بيان انحراف أهل الباطل وبيان بدعهم وضلالاتهم من أعظم الجهاد، والقائمون عليه هم العلماء، القائمون عليهم العلماء الراسخون، بل كان هذا يعد من أعظم ما يوصف به العالم، أنه يرد على أهل البدع ويحامي عن شريعة الله عز وجل ويدفع عنها فهذا من أعظم الجهاد. وقد تقدم أن قلنا لما سئل الإمام أحمد عن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويصلي، والرجل يرد على أهل البدع ويتكلم فيهم، أيهما أفضل؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ قال الذي يصلي ويصوم هذا لنفسه، والذي يرد على أهل البدع هذا للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل. فأنت أيها الطالب ينبغي أن تميز في هذا الباب، وأن تعلم متى يقال لذا غيبة محرمة التي يكون الباعث فيها التنقص والعيب والتشفي وحظ النفس والتفكه، لكن إذا كان لأجل بيان الحق ونصرة الحق والدفاع عن الشريعة وبيان أحوال أهل الباطل فهذا جهاد عظيم، ليس من الغيبة في شيء. ويحرم بهت واغتياب نميمة. النميمة ما هي؟ نقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد. فالنمام مفسد، النمام مفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. من القتات؟ النمام الذي ينقل الكلام من هنا إلى هنا على جهة الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية يستنزه من البول، وأما الآخر كان يسعى بين الناس بالنميمة. إذن من أسباب عذاب القبر السعي بالنميمة، أن تنقل الكلام من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى على جهة الإفساد، إفساد ذات البين التي هي الحالقة، إفساد ذات البين. فالنميمة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل هماز مشاء بنميم، هذا من أوصاف المتوعدين بالعذاب. نعم، طيب، نعم، الغيبة ليست في ستة، والقدح ليس بغيبة، تحفظها أنت لا تحفظها والشيخ لا يحفظها أيضا، فماذا نفعل؟ نبحث على أخ يحفظها. طيب، نعم، قم. هي لابن القيم. نووي ذكر بدايتها وهم. تفضل. والقدح ليس بغيبة في ستة. لا أظن في عجز البيت بعدها نأتي إلى هذا ولا لا يا إخوة؟ طيب. والغيبة ليس والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفت ومجاهر فسق ومستفت صح ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. أحسنت، جزاك الله خيرا. تأتي تكمل الدرس؟ تفضل. ويحرم بهت واغتياب نميمة. إذن النميمة من كبائر الذنوب وهو من الأخلاق السيئة. كيف يحسن بالمؤمن أن يسعى بالنميمة؟ كيف يحسن به؟ يرى إخوانه على اجتماع وائتلاف وعلى محبة، فيسعى بينهم في نقل الكلام حتى يتفرقوا، فهو مرض. النميمة مرض في القلب عياذا بالله. وإفشاء سر كذلك أيضا، من ائتمنك على سر أراد منك ألا يطلع عليه أحد، فأنت إذا أفشيت سره فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول أيضا. ولي الأمر لو ائتمن أحد أعوانه على سر يخص الدولة يجوز له أن يفشيه؟ الجواب لا يجوز، لأن في إفشاء هذا السر مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. فأنت إذا سارك أحد إخوانك بسر يكره أن يطلع عليه أحد فلتحفظ له هذا السر. وهل تحفظه أبدا أم إلى حين يقع بينك وبينه خلاف فتذكر الذي عندك؟ ها؟ ماذا تقول يا مصطفى؟ تحفظه أبدا؟ نعم؟ تحفظه أبدا. عرفتم؟ هب أنه حصل بينك وبينه خلاف فأنت لا تكن لئيما، لا تكن لئيما، هذا سر وقد أطلعك عليه فأنت تحفظه له. وأيضا هذا يدل على إنصافك، هب أنه حصل بيني وبينك خلاف فما علاقة الذي أخبرتني به؟ أنا بيني وبينك خلاف في مسألة ما، فلما تبوح بكل ما أخبرتك به؟ أقبح من هذا أن يكون الذي أخبره به من خصوصيات بيته، من خصوصيات بيته. وأنتم تعرفون أن البيوت لها خصوصياتها ولها أسرارها، ولها أسرارها. ولذا الذين كتبوا في رياضة النفوس وفي الأخلاق رأوا أن لا يطلع على سرك أحد. طيب، أن لا يطلع على سرك أحد لعدم الوثوق بمودة الصديق، فإنه قد ينقلب عدوا، قد ينقلب عدوا. فأنت ينبغي لك أن تستودع سرك صدرك. طيب، لأن المرء ينبغي أن يكون حازما وأن يقدر الأمور، وأن يقدر الأمور. بعض الناس لا يتسع صدره لسره، يخبر هذا ويخبر هذا ويخبر هذا عن أهل بيته، عن ولده، وبعضهم أبعد من هذا، ربما حتى عن زوجه وهكذا. فالحذر من إفشاء السر، وقبل هذا الحذر من إعطاء السر، وأن يحافظ المرء على سره، فإن استودعه أحدا فينبغي أن يتخير التقي الذي يخاف الله، الذي يخاف الله عز وجل. وإذا استودعك أحد السر فلا يجوز لك إفشاء السر، والمجالس كما يقال بالأمانات، المجالس بالأمانات. نعم، فأنت إيش قلت يا أبا حفص؟ يقول أخوكم حفص حديث إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت عنه فهو أمانة، وهذا بالقرائن يتضح لك أنه سر. إذا خصك على حدى، أو قال أريد أن أأتيك إلى بيتك ليخبرك بأمر، فإذا شعرت أن أخاك قد خصك بهذا الأمر فهو سر، ولا يحتاج منه أن يقول لك انتبه هذا سر، لا يحتاج، لأنه أخذك على حدى وأطلعك على شيء وحدك، وقد شعرت من قرائن المجلس أنه سر. فواجب عليك أن تحفظ سر أخيك، واجب عليك أن تحفظ سر أخيك، لا أن تكون لئيما تخرج عن الإنصاف. فإذا حصل بينك وبين أخيك شيء ذكرت ما قد خصك به وأطلعك عليه. نعم، عهده أحسنت يا فرج. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أحسنت يا فرج، فلقد ذكرت الأبيات في موضعها، وهذه الأبيات للشافعي. ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيدي. نعم، ومن المحرمات اللعن، واللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فهذا من أسوأ ما يكون. وهل المؤمن يكون لعانا؟ الجواب المؤمن لا يكون لعانا ولا طعانا، وليس بالفاحش البذيء. فالمؤمن لا يلعن ولا يلعن سبابا. أما اللعن على جهة العموم فيجوز، تقول لعنة الله على الكاذبين، يجوز؟ يجوز. لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المجرمين، لعنة الله على الكاذبين. أما لعن المعين ففيه خلاف، لعن المعين فيه خلاف، زيد عمر علي فلان فلان، هذا فيه خلاف، لأن اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وما يدريك أن هذا الذي تلعنه قد يؤول أمره إلى خير وهدى ولو كان كافرا. على كل حال المسألة فيها خلاف، قد قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. نعم، قال وإفشاء سر ثم لعن مقيدي. نعم، لعن مقيدي، لماذا قال مقيدي؟ يعني المحرم هو لعن المعين، المحرم ما هو؟ لعن المعين، يعني لعن المقيد بفلان. اللعن على جهة العموم محرم؟ لا. ألا لعنة الله على الظالمين، هكذا. فاللعن على جهة العموم لا بأس به، جائز. أما اللعن المقيد بفلان على جهة التعيين فإن هذا فيه قولان، فيه قولان. اختيار الناظم ما هو؟ اختيار الناظم التحريم، وهو يجري على أي مذهب؟ المذهب الحنبلي. وفحش قرأت يا محمد؟ اقرأ تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال وفحش ومكر والبذى وخديعة وسخرية والبذء والكذب قيدي. أكمل، له علاقة بالبيت الذي بعده. بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. نعم، وفحش الكلام القبيح الفاحش، وقد يكون المرء فاحشا في قوله أو فاحشا في فعله، فالفحش لا يكون عليه المؤمن وهو محرم، وهو محرم. ولذا ينبغي للمرء أن يكون لسانه طيبا، يجتنب الكلام الفاحش البذيء، يجتنب الكلام الفاحش البذيء. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمسك عليك هذا، وهو اللسان. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فالعبد ينبغي أن لا يكون فاحشا يتخير العبارات الفاحشة، عليه أن يتعلم الكلام الحسن. قال الله: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فأنت ينبغي أن تتخير الكلمة الطيبة، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا يحتاج منك إلى مراقبة للسانك، مراقبة للسانك، وأن تجانب أسباب هذه العبارات، منها الغضب، فإن المرء قد يكون في حال الرضا محافظا على لسانه، فإذا غضب ربما صدرت منه عبارات سيئة، مما يدلك على أن الغضب هو بداية شر. ما لم يكن غضبا لله ولرسوله، ما لم يكن غضبا لله ولرسوله. أما الغضب لأمر دنيا فإن هذا قد يؤدي بالمرء إلى ما لا يحمده إذا صح من غضبه، إذا صح من غضبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلان يختصمان قد انتفخت أوداجهما، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها أحدهما لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. والذين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالغضب قد يجر المرء إلى أن ينطلق لسانه بكلمات سيئة، فالواجب أن يراقب المرء لسانه، وأن يتبع السيئة الحسنة، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من الاستغفار. فإذا غضب وهو قائم فعليه أن يجلس، وإذا غضب وهو جالس فعليه أن يضطجع، وأن يعمد إلى الوضوء، يتوضأ، من أجل أن تذهب جمرة هذا الغضب، من أجل أن تذهب جمرة وتنطفئ جمرة هذا الغضب. وفحش ومكر. المكر ما هو؟ إيصال الشر على جهة التخفي، إيصال الشر على جهة التخفي، الخفاء. ولذلك الماكر لا يواجهك بالشر، الماكر لا يواجهك بالشر، إنما يعمل في ظهور أو في خفاء. الجواب: يعمل في خفاء، فهو يمكر في خفاء، وهذا الخفاء الذي يمكر فيه أليس الله مطلعا عليه؟ الجواب مطلع عليه، لكن الشيطان يشعره أن هذا التخفي تصل به إلى مقصودك، وغاب عن أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وغاب عن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وغاب عن ألم يعلم بأن الله يرى. فلذلك المكر يحصل من عبد ضعف دينه، وإلا من كان يعلم أن الله مطلع عليه فإنه لا يسلك مع عباد الله سبيل المكر، وأن يضر بهم على جهة التخفي. ولذا المكر ليس فيه مدح إلا على جهة المقابلة. ولذا الله عز وجل لما ذكر المكر ذكره استقلالا أم ذكره مقابلة؟ أجيبوا، ذكره مقابلة، ويمكر الله والله خير الماكرين. والله أخبر بأن الماكر هذا سيرجع مكره عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذه تسمى صفات المقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل يمكر بمن مكر به، فهنا صفة مدح. الجواب صفة مدح. إذا لا تثبت صفة مطلقة هكذا فتقول إثبات صفة المكر لله، صواب هذا؟ لا، خطأ، باطل. إنما هذا من صفات المقابلة، يمكر بمن يمكر به ويخدع من يخادع، هكذا. وفعل المؤمن ألا يسلك طريقة المكر والتخفي في الإضرار بالآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فينبغي أن يسلم منك المسلمون وألا تسلك سبيل المكر، فإن المكر إذا اعتاده المرء ربما صار سجية وخلقا عنده، وإذا عرفت بالمكر لم يأمنك أحد، أو لا؟ الجواب إذا عرف عنك أنك تمكر مكار جالسك إخوانك، الجواب أخذوا الحيط والحذر منك، فإياك أن توصف بهذا. بخلاف الدهاء قد وصف به قوم فضلاء، مغيرة بن شعبة كان من دهات العرب، معاوية بن أبي سفيان كان من دهات العرب، عمرو بن العاص كان من دهات العرب، لأن فيه ذكاء ويصل إلى الحق بذكاء إلى الحق، لكن المكر فيه الوصول إلى الشر وفيه الإضرار بالآخرين. ففرق بين أن تكون ماكرا وبين أن تكون داهية. فهمتم شيئا أيها الدهات؟ وفحش ومكر والبذى، المؤمن لا يكون فاحش ولا بذي، لا يكون المؤمن كامل الإيمان وعنده عبارات بذيئة، بل كلامه طيب وفعاله طيب وخلقه طيب. فأنت احذر من أن يكون لك هذا الوصف بذاءة اللسان، لسان بذي، إذا تكلم بألفاظ سيئة قبيحة. وبعض الناس يعد هذا من الممادح أو من المحامد، فهو يأتي في المجامع ولا تكاد تظفر بكلمة طيبة من حديثه، كل كلامه بذيء، ويظن أن الناس يرمقونه على وجه الإعجاب، وهو سقط، وهو لا يدري أنه يقوم من هذا المجلس في سخط من الله عز وجل. فاحذر أيها المسلم من أن تقع في الكلام البذيء. ومن أقبح ما يتكلم به بعض الناس اليوم هو السباب، فقد بلغ بهم الأمر إلى سب الله عز وجل، وسب الله يعتبر كفرا، يعتبر ردة عن الإسلام، فليبلغ الشاهد الغائب. الذين يسبون الله عز وجل ويتنقصون ربهم عز وجل فإن في ذا ردة عن دين الله عز وجل، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يستتيبوا هؤلاء وأن يأمرونهم بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذا السباب، فإن أبوا فإن المرتد يقتل، فإن المرتد يقتل لأنه اجترأ على الذات الإلهية وسب رب العالمين. وإذا كان بعض السلف يقول لا يجوز الإقامة في بلاد يسب فيها السلف، يسب فيها من؟ السلف، فكيف بالحال اليوم؟ نسأل الله السلامة. ما يسب السلف؟ يسب رب العالمين. فهذا من أقبح، بل هو أقبح ما يكون عليه حال اللسان، أن يسب المنعم المكرم عليه رب العالمين. قال: وفحش ومكر والبذاء وخديعة. الخديعة أن يكون ظاهرك على غير باطنك، مخادع. والخداع قد وصف الله به قوما. من هم يا أخي؟ قم، أظنك كنت مسافرا. ما سافرت؟ كنت مسافرا؟ هل كنت مسافرا بفكرك؟ أين وصلت؟ سر ما تريد تطلع عليه أحد؟ طيب، السؤال شو السؤال يا إخوان؟ الخديعة وصف الله بها قوما في كتابه، فمن هم؟ انظر إلى الرافع أيديهم، 1 2 3 4 5 10، من 5 إلى 10. ما عندك جواب؟ إذا ذكره إخوانك ستقول هذا سهل. تفضل. نعم، أريد أخا من السراج. أخا عندك يا عبد الوهاب؟ السؤال: الخديعة وصف الله بها قوما في كتابه، من هم؟ ايش قال عبد الوهاب؟ اليهود. ماذا قال اليهود؟ اليهود يا عبد الوهاب. دليلك ايش قال عبد الوهاب؟ عبد الوهاب ليس عنده دليل. جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقول انا ايمن ايش كرموس هكذا ايمن كرموس اين هو؟ ها، اين هو هذا ايمن كرموس؟ انت قم يا ايمن، من السراج هو، ومن السراج أيضا أخوكم أيمن، هذا هو من عرفه فقد عرفه، ومن لم يعرفه فليتعرف عليه الآن. أأيمن الخليعة وصف الله بها قوما في كتابه، فمن هم؟ اليهود. دليلك؟ أيمن يقول الله أعلم. نعم. فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ نعم عندك يا أخانا صاحب النظارة، قم قم يا صاحب النظارة. وصف الله بها المنافقين، فماذا قال؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه واحدة. هذا ما عندك؟ طيب، ويا أيمن عندك غير هذا؟ تفضل أخي الله يحفظك. نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. إذن ظاهرهم لا كباطنهم، أهل خداع، أهل خداع. نعم، ليحذر العبد أن يتصف بوصفهم فيكون مخادعا، فيكون مخادعا. عليك أن تحرص أن تكون على نيتك كسريرتك، تجاهد تجاهد نفسك أن يكون الباطن كالظاهر، وهذا يحتاج إلى جهاد، وأن تسعى إلى إصلاح سريرتك، فإنه من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فهمتم؟ إذا الخداع إظهار لأقوال وأفعال على غير الباطن، والله حذر من المنافقين لأنهم أهل خداع، أهل خداع. ولماذا لم يقتلوهم؟ قم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين؟ أين تنظر؟ على أن تبحث. يعرفهم وأخبر عنهم صحابيا، فمن هو؟ الله أعلم. أخوكم يقول الله أعلم. نعم، حذيفة بن من. فلماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المخادعون؟ سدا للذريعة، كي لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. طيب أحسن. يقول سيارة تاكسي أبيض وأسود تسد الطريق، رقم اللوحة 29-5، الرجل مستعجل. حاولوا يا إخوة ألا نقع لا نحن ولا أنتم في إحراج مع أهالي المنطقة، فمستضافونا جزاهم الله خيرا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفحش ومكر والبذاء وخديعة وسخرية، سخرية أن يسخر على سبيل التنقص والإزدراء والاحتقار. المؤمن يسخر من إخوانه؟ الجواب لا يسخر. دليلكم قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أنت قد تسخر من شخص هو عند الله خير منك، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبر. الآن ترى أشعث أغبر ربما تسخر منه، تقول إيش هذا الشعر، إيش هذه الثياب، ما لا وجهه مغبر هكذا، لماذا هيئته هكذا، وهو لو أقسم على الله لا أبر. فلتحذر من السخرية، فلربما يسخر العبد من عبد هو عند الله عز وجل في مقام الأولياء، في مقام الأولياء. وأقصد أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لا أقصد دراويش الصوفية، فهؤلاء ليسوا من الأولياء، هؤلاء جهلة أهل حمق ويأكلون أموال الناس بالباطل. رضي بأن يمد يديه للسؤال، فمن أجل أن يقال له بركة ويعطى من المال، فإذا رأيته ممزق الثياب رث الهيئة لا تظن هو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، هذا صاحب سنة، أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب صاحب دين يقيم أمر الله عز وجل، أما هؤلاء فهم يحبون السنن وهم جهلة، تجده يتمسح بأتربة الموتى ويطوف بالقبر ويدعو الميت ثم يأتوا به على أنه ولي بركة، هذا ليس ولي إلا أن يكون وليا للشيطان. إذا السخرية محرمة، لا يجوز أن تسخر من إخوانك ولا أن تتنقص إخوانك، هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالسخرية تدل على أنك لم تفقه أن التفاضل بين العباد ليس بالصور والهيئات، ليس بالصور والهيئات، هذا ثوبه جميل هذا أفضل، هذا وجهه حسن هذا أفضل، هذا سيارته جميلة هذا أفضل، هذه مظاهر جاء مظاهر جوفاء، الحقيقة ما هي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعظم ما يتزود ويلبسه المرء قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، ولو كانت بالصور والهيئات فإن الرفعاء والفضلاء والأئمة بعضهم كان لا يكاد يجد ما يلبسه وهو إمام الدنيا موجود، أجيبه نبيكم صلى الله عليه وسلم هل كان يملك من حطام الدنيا؟ ما كان يملك من حطام الدنيا، وهو خير الناس وخير من وطئت قدماه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فقهت هذا المعنى أن تفاضل هو بحسب التقوى، فعلى ما تسخر، على ما تسخر، لأنك جعلت التفاضل في الهيئات والصور، في الملابس، في الشكل، فإذا رأيت شخصا دميم الخلقة ضحكت، لما تضحك في الشكل، فإذا رأيت شخصا دميم الخلقة ضحكت، لما تضحك، لما تضحك، الله ينظر إلى صورنا؟ الجواب ينظر إلى هيئاتنا؟ لا، ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فإذا يقال لمن يسلك مسلك السخرية أنك وقعت في ذنب عظيم وأنت لم تعرف كيف يتفاضل العباد، كيف يتفاضل العباد عند ربهم. أما بمقاييس أهل الدنيا فنعم، أهل الدنيا يتفاضلون بالأموال والجاه والمنصب، أما أهل الآخرة فلا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصالح. فهمتم شيئا الجواب؟ وفحش ومكر والبذاء وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي. طيب الهزء هو من هذا الباب، قال الله عز وجل في كتاب الكريم قل استهزئوا هكذا، لا أريد في باب السخرية، الآن جاءت آية أمامي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أرأيت أنت بمن تتأسى إذا كنت تسخر بالمؤمنين؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يسخرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهذا يدلك على أن هذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. أهل الإيمان أخلاقهم ألا يسخر بعضهم من بعض وألا يخادع بعضهم بعضا وألا يمكر بعضهم ببعض. نعم، إيش قلت يا عثمان؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا في المقابل لأهل الكفر، لأهل الكفر، لكن المؤمن لا يسخر من إخوانه لأنه يعلم أن المقياس هو التقوى وأن التفاضل يدور على التقوى. نعم، وهو من صفات المنافقين. أحسن، تقول استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. طيب، قال والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم وللإرث أو إصلاح أهل التنكد. إذن الكذب هو محرم، الكذب محرم، ما تعريفه؟ هو الإخبار بخلاف الواقع، هو الإخبار بخلاف الواقع. والكذب مراتب في قبحه وشناعته، وأعظمه تحريما، أعظم الكذب تحريما ما هو؟ ما هو؟ هو الكذب على الله عز وجل، الكذب على الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم يلي ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأعظم من كذب على نبينا صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع من الصوفية ومن الشيعة وكذلك من الخوارج وغيرهم، ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مكذوبة، أحاديث مكذوبة كي يقووا بها بدعهم أو يقووا بها مذاهبهم، أو يكونوا من أهل الزندقة يدخلون في الإسلام ما ليس منه. فمن الذي واجه هؤلاء؟ الجواب: من الذي واجههم؟ علماء السنة المحدثون كشفوا أمرهم، فضحوا باطلهم، بيّنوا أحوالهم. فذا مبتدع، وذا كذاب، وذا متروك، وذا ضعيف، وذا كثير الغلط، وذا أسقلت، وذا مختلط، وذا مدلس، وذا وذا وذا. من أجل ماذا؟ من أجل حماية سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. عرفتم؟ فإذا الكذب يتفاوت في بشاعته وقبحه، فأعظمه بشاعة وقبحا وأشده تحريما الكذب على الله عز وجل، ثم يريها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتدرج الكذب على الصحابة رضوان الله عليهم، الكذب على العلماء، وهكذا يتدرج في قبحه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالحذر من الكذب فهو خصلة ذميمة. وهل هو من صفات المنافقين يا بني؟ قم قبل أن يأتيك النعاس. جاءك النعاس؟ ما جاء؟ طيب، هل الكذب من صفات المنافقين؟ نعم. دليلك من عنده دليل من الأبناء الصغار فليقل: ها أنا ذا. لا يجيبن إلا صغير، والله يعلم أنهم لكاذبون. صحيح. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أحسنت يا بني، جزاك الله خيرا، قوي استدلالك. احنا كنا نبحث عن موضع آخر. نعم، فمن يقول أنا من الصغار، قم يا بني. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إيش قال؟ وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صحيح، الكذب من أوصاف المنافقين. وهل هو من أوصاف الشجعان يا حسن؟ الشجاع لا يكون كذابا. صحيح، أحسن. الكذب من أوصاف الجبناء. بقي كم؟ كم بقي يا هيمن؟ طيب، المؤلف هنا قال: والكذب قيدي. ستأتي ثلاثة أحوال يجوز فيها الكذب للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. هذا إن شاء الله في درس غد. تفضلوا وجزاكم الله خيراً.